العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه. معاشر المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنواصل الحديث في الرد على شبهات من تعرضوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء حتى أظهروا سبهم وذمهم في الناس، فأفرحوا كل عدو لهذا الدين، وزعموا مع ذلك أن لديهم الحجج على سب خيار هذه الأمة الذين أنزل الله عز وجل الثناء عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن. وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أنه لا يبغض أصحابه الأنصار إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. وفي حلقة اليوم نرد شبهات القادحين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم ما ترد به الشبهات، وهو سوق النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدالة على عظم قدر الصحابة عند الله، وأنهم محل رضاه تعالى ومحل وعده بالجنة، مما إذا تدبره مسلم في كتاب ربه علم أن هؤلاء الصحابة أرفع قدرا وأجل مكانة من أن يتشكك مسلم في أمرهم، وقد مدحهم ربهم العليم الخبير. ولنرتب الكلام في الفقرات الآتية فنقول: أولا، صحبة النبي لها جانبان: الجانب الأول النبي المصحوب صلى الله عليه وسلم، والجانب الثاني المصاحب للنبي المنسوب إليه. فالطعن في الأصحاب أو الثناء مربوط بالمصحوب صلى الله عليه وسلم، كما قدمناه من قول مالك في من قدحوا في الصحابة، حيث قال: إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، ذكره ابن تيمية في الصارم. ثانيا، لقد ميز الله صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بمزايا كريمة لا تخفى على من قرأ كتاب الله، حتى لقد كان المشركون يعجبون مما تميز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم من سائر الأمم. فلذا قال عروة بن مسعود قبل أن يسلم: والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، رواه البخاري. وقال أبو سفيان قبل أن يسلم: ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ذكره ابن هشام في السيرة. ثالثا، لقد سمى الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء شريفة، ووصفهم بأوصاف كريمة، وحكم فيهم بأحكام جليلة، فتميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المزية في نصوص القرآن. وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع بينتها نصوص القرآن. فالنوع الأول صحبة من هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وبلادهم وصاروا إلى المدينة غرباء فقراء، فسماهم الله في كتابه باسم المهاجرين والصادقين، فقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فقرن بين فقرهم وهجرتهم، لأن فقرهم إنما نشأ بسبب تركهم أموالهم وبلادهم لأجل دينهم. وفي قول الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله شهادة من الله بأنهم مخلصون لربهم في هذه الهجرة التي هاجروها، يطلبون بها رضا الله وينصرون هذا الدين. فلذا سمى الله هؤلاء المهاجرين بالصادقين في قوله في آخر الآية: أولئك هم الصادقون. واسم الصادقين في كتاب الله له شأن عظيم، فقد أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم أهل الإيمان الكامل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فلما كان الصادقون بهذا المقدار العظيم من الإيمان نفعهم صدقهم يوم القيامة، كما قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فهذا هو النوع الأول من أنواع الصحبة النبوية، صحبة المهاجرين الصادقين في إيمانهم الذين نالوا الدرجة العليا من الإيمان والدرجة العليا في الجنة. النوع الثاني صحبة المؤمنين من أهل المدينة الذين اختارهم علام الغيوب ليكونوا الناصرين لنبيه صلى الله عليه وسلم من بين جميع الناس، واختار الله بلدهم من بين جميع البلاد لتكون محل هجرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد سمى الله هؤلاء المؤمنين من أهل المدينة باسم شريف هو الأنصار. قال الله تعالى في هؤلاء الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر الله عن الأنصار بهذه الصفات الكريمة من حبهم لإخوانهم المهاجرين محبة في الله تعالى حتى آثروهم على أنفسهم، أي أنهم قدموا المهاجرين على أنفسهم مع وجود الخصاصة فيهم وهي الحاجة والفقر. فلما كان الأنصار بهذه الصفات الجليلة أكرمهم الله باسم المفلحين فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز. وقد بين الله في كتابه أن المفلحين هم حزبه سبحانه، فقال: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد شهد الله للمهاجرين والأنصار معا بأنهم بلغوا الدرجة العليا من الإيمان وهي درجة المؤمنين حقا، فقال تعالى في المهاجرين والأنصار: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقد نوه الله بكونهم سبقوا إلى الإيمان فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن شهد لهم ربهم بأنهم المؤمنون حقا والسابقون إلى الإيمان لا يمكن أن يقبل مسلم أدنى طعن فيهم، وقد شهد لهم ربهم بهذه الشهادة العظيمة. النوع الثالث صحبة بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بعد السابقين، ووردوا في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فذكر الله أن الذين آمنوا بعد الفتح وهو صلح الحديبية ذو درجة كريمة، وإن كان من آمن قبلهم أعظم درجة، ثم وعدهم الله جميعا بالحسنى وهي الجنة، فجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موعودون بالجنة سواء من سبقوا إلى الإيمان أو من آمنوا بعدهم. رابعا المتدبر لكتاب الله يجد أن حكم الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم بأحكام جليلة جلية في هذا الكتاب، وهي أحكام لا تكون إلا لمن عظم عند الله قدرهم. فمما حكم الله به للصحابة رضي الله عنهم أنهم الأحق بكلمة التوحيد، فقال سبحانه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى كما عليه جمهور المفسرين هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالصحابة أحق بكلمة التوحيد وهم أهلها والأمة تبع لهم في ذلك. ومما حكم الله به للصحابة رضاه عنهم ورضاهم عنه، كما قال تعالى في أكثر من موضع في كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن رضي الله عنه رضيه المسلمون ولا يسخطه إلا أهل النفاق والكفر. ومما حكم الله به للصحابة إخلاص قلوبهم فقال: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء، كما ذكر ابن كثير. وقال تعالى شاهدا على قلوبهم بالإخلاص: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والمعنى أنهم يطلبون بإيمانهم رضا ربهم سبحانه. ومما حكم الله به للصحابة الوعد بالجنة، كما تقدم في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة. وقال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ولما كان الصحابة بالمقام العالي من الإيمان وعدهم الله بالنصر والتمكين، ونصر الله الذي وعد به أولياءه إنما كان لأنهم نصروا دين الله، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. تأمل وعد الله لهم بالنصر في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فحقق الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وعده، ففتح لهم البلدان في الشام والعراق ومصر، ثم امتدت الفتوحات حتى بلغت مشرق الأرض ومغربها كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودخل بفضل الله ثم بجهاد الصحابة رضي الله عنهم خلق لا يحصون من الناس، كانوا في جاهلية جهلاء، دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا، ثم تسلسل نسلهم خلال القرون الماضية مسلمين، فكلهم في ميزان حسنات الصحابة يوم القيامة. وللحديث بقية بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.